بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب. المشرق هو موضع شروق الشمس، والمغرب هو موضع غروبها. والمراد أن لله جل وعلا مشرق الشمس ومغربها وما بينهما، وليس المراد أن الذي له أو ليس له إلا ملك المشرق والمغرب، بل له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، ومن ذلك المشرق والمغرب، فهو ملكه ويجري على أمره وهو الذي يتصرف فيه جل وعلا. ولكنه خص المشرق والمغرب هنا كما سيأتي بسبب القبلة وتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة بعد أن كان متوجها إلى بيت المقدس، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ولله المشرق والمغرب. وهنا قال في هذه الآية: ولله المشرق والمغرب بالإفراد. وفي سورة الرحمن قال جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين. وفي سورة سأل سائل قال: رب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فجاء بالمشرق مفردا، وجاء به مثنى، وجاء به مجموعا. فما وجه الجمع بين هذه الآيات؟ لأن الواجب أن يعلم كل مسلم أنه لا يمكن أن يكون في كلام الله عز وجل تعارضا، لا يمكن أن يعارض بعض كلام الله عز وجل البعض الآخر، كما أنه لا يمكن أن تتعارض السنة الصحيحة مع القرآن، بل هي متفقة ومتوافقة، والاختلاف الذي يظهر إنما هو في عقول الناس، إنما هو في عقول الناس. وإلا شريعة الله عز وجل، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تعارض بينها، يجب أن يعتقد هذا. ولهذا جمع العلماء أو أفردوا الآيات التي ظاهرها التعارض بالجمع، ومن ذلك ما قام به الإمام العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، يعني دفع ما يوهم الاضطراب بين آيات القرآن، وتتبع الآيات التي قد يظهر ما يعارضها وجمع بينها، وقد جمع غيره أيضا لكنه مفرط في بطون كتب التفسير، لكنه في هذا الكتاب أفرده في الآيات التي ظاهرها التعارض أو التي يوهم ظاهرها التعارض. ومما قاله في أضواء البيان في الجمع بين هذه النصوص، فقال إن قوله ولله المشرق والمغرب بالإفراد هنا المراد به جنس المشرق وجنس المغرب، المراد به هنا الجنس، جنس المشرق. والشمس تشرق كل يوم من أيام السنة لها مشرق، فلها 360 مشرق في السنة، ولها 360 مغرب في السنة. فالمراد هنا جنس المشرق وجنس المغرب لله، هو الذي يملكه وهو الذي يتصرف فيه ويجري على قضائه وقدره وأمره ونهيه جل وعلا، هذا بالإفراد. فيكون المراد به جنس المشرق. وأما بالتثنية فقالوا رب المشرقين ورب المغربين. قالوا المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فالشمس لها مشرق في الشتاء تكون في جهة من السماء، وفي الصيف لها جهة أخرى، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. هذا قول الجمهور. وقال بعض العلماء بل رب المشرقين والمغربين مشرق الشمس ومشرق القمر، ومغرب الشمس ومغرب القمر. وأما بالجمع رب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فقالوا المراد به مشارق الشمس كما في القول الأول، أنها في خلال السنة لها 360 مشرقا، فهو رب هذه المشارق كلها، ولها 360 مغربا، فهو رب المشارق والمغارب. وقال بعضهم بل المراد رب مشارق الشمس والقمر والكواكب ورب مغاربها كذلك، فهو رب مغارب الشمس والقمر والكواكب كلها الله جل وعلا ربها، فلا تعارض بين هذه الآيات. فرب المشرق باعتبار الجنس، ورب المشرقين باعتبار الشمس أو مشرق الشمس ومشرق القمر ومغربهما، أو باعتبار مشرق الشمس في الشتاء ومشرق الشمس في الصيف ومغربهما ومغربها في ذلك. والمشارق بالجمع المراد به كل ما يشرق من الشمس والقمر والكواكب، فلها مشارق تخرج منها وتطلع منها، ولها مغارب تغرب وتغيب فيها، فهو ربها جل وعلا. وكل هذه الآيات حق ولا تعارض بينها. قال جل وعلا ولله المشرق والمغرب. تنازع العلماء في سبب نزول هذه الآية أو في أي شيء نزلت هذه الآية، فثبت عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر، كان يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي إليهما جميعا. فلما جاء إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، ولا يستطيع أن يتوجه إلى الكعبة، فجعل يصلي ويتجه إلى بيت المقدس، وجعل ينظر في السماء ويتمنى ويدعو الله عز وجل أن يحوله إلى بيت المقدس إلى الكعبة قبلة إبراهيم. وذلك في قوله جاء ذلك في قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله جل وعلا فولوا وجوهكم شطره. فلما تولى إلى البيت الحرام إلى الكعبة غضبت يهود من ذلك، بل ارتابت وترددت، فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لماذا تولى عن قبلته التي كان عليها؟ إما أنه كان على حق فانتقل إلى باطل، وإما أنه كان على باطل وانتقل إلى حق، وكلا الأمرين يدل على أنه ليس بنبي، وأن هذا يبعث الريب والشك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية قل لله المشرق والمغرب. المشرق والمغرب لله جل وعلا ملكا وتدبيرا، ويولي عباده حيث شاء، ولهذا قال فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما توليتم واتجهتم من شرق أو غرب أو شمال أو جنوب فثم وجه الله، أي وجهة الله التي وجهكم إليها والتي شرع لكم التوجه إليها. وقال بعض المفسرين بل هذه الآية نزلت قبل أن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى جهة من الجهات، فقال الله عز وجل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا ثم وجه الله، قبل أن يهرب عليهم التوجه إلى الكعبة، فأينما توجهتم فهناك قبلة الله وصلاتكم صحيحة. وقال بعض المفسرين بل هذه الآية نزلت بسبب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا خرجوا في غزوة من الغزوات أو في سرية، فكانت ليلة مظلمة شديدة، فلما جاء وقت الصلاة اختلفوا ولا يعرفون وجه القبلة ولا يدرون في أي جهة، فقال بعضهم القبلة من ها هنا، وقال بعضهم بل القبلة من ها هنا، فصلوا ووضع كل منهم أحجارا إلى الجهة التي صلى إليها، فلما أصبحوا وطلعت الشمس تبين أن بعضهم صلى إلى غير القبلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولم يأمرهم بالإعادة. والحديث بذلك في الترمذي بسند صحيح. والقول الرابع قال هذه نزلت في صلاة التطوع، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، المراد به صلاة التطوع للمسافر أو للخارج للمجاهد في سبيل الله، فحيثما صلى صلاة التطوع إلى أي جهة أجزأه ذلك ولا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة. وهذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المدينة وظهره إلى مكة على راحلته يومئ إيماء، يومئ إيماء يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع في طريقه راجع من مكة إلى المدينة، فرآه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى اتجاه المدينة ومكة خلف ظهره، ورآه يركع ويسجد يعني يخفض يجعل سجوده أخفض من ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض أهل العلم هذه إنما هي في موت النجاشي، لما مات النجاشي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه قال بعض الصحابة كيف نصلي عليه ولم يكن يصلي إلى القبلة ولم يكن يصلي إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فهذه أقوال المفسرين في هذه الآية، وقد يعني فذكر بعض المفسرين أنه لا مانع أن تكون هذه الآية في حق الجميع، في حق الجميع، في حق أولئك الذين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إلى القبلة وهم يهود، وكذلك في حق أولئك الذين يعني اشتبه عليهم أمر القبلة، وفي حق كذلك من كان مسافرا وأراد أن يصلي التطوع، كل ذلك حق. فالحاصل أن الله بين جل وعلا أن له المشرق والمغرب، فهو مالك المشرق والمغرب وهو المتصرف فيهما ويولي عباده حيث شاء جل وعلا. وبالمناسبة نقول إن السنة في حق المسافر أن يصلي النافلة على الراحلة، والآن السيارات أو الطائرات والمركوبات تقوم مقام الراحلة، فيلزم المسلم أن يصلي الفريضة، الفرائض لا بد أن تصلى على الأرض، لا بد أن ينزل وأن يصليها على الأرض ما لم تكن الطائرة أو تكن الباخرة، الطائرة أو الباخرة هذه يصلي الإنسان عليها ويتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع. السفينة أو الباخرة يستطيع أنه يتجه إلى القبلة ويقوم ويركع ويسجد ويرفع، وأما الطائرة فإن وجد متسعا يعني إذا كان يستطيع أن يؤخر الصلاة إلى أن ينزل إلى المطار أو إلى الأرض أو يصلي قبل أن يسافر والوقت قد دخل أو يؤخرها قبل أن يخرج وقتها، فإنه يصلي يعني يؤخرها حتى يصليها على الأرض. وأما إذا كان لا يدخل وقت الصلاة إلا بعد أن يركب في الطائرة أو لو أخرها خرج وقتها أو خرج وقت الصلاتين اللتين تجمعان إلى بعضهما، فإنه يصليها على الطائرة. فإن تيسر أو وجد مكانا يصلي فيه ويتجه إلى القبلة ويصلي قائما ويأتي بأفعال الصلاة كما يصلي على الأرض، فهذا هو المتعين. وإذا لم يستطع ذلك ولم يستطع إلا الصلاة في كرسيه مثلا فإنه يصلي حسب حاله، ولو لم يكن باتجاه القبلة ولو لم يكن لا يستطيع أن يقوم أو أن يسجد على الأرض، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن بالنسبة للنافلة فإن السنة يصلي أن يصلي النافلة على مركوبه، يعني على سيارته أو على دابته على الطائرة، حتى ولو كان يعلم أنه سيصل إلى بيته مثلا قبل خروج قيام الليل، سيصل قبل طلوع الفجر، لكن له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة، والحديث في الصحيحين كان يصلي وكان يوم يوهما أن يعني يصلي يكبر، فإن تيسر أن تكون تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة فهذا هو الأفضل والأكمل، لأنه جاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر باتجاه القبلة ثم توجه حيث أراد، ولكن حديث ابن عمر في الصحيحين لم يرد فيه التفصيل، ولهذا قال الجمهور الأفضل أن يبتدئ التكبير متجها إلى الكعبة أول ما يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يتجه إلى الجهة التي يسير إليها شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا ويكمل صلاته إليها. وقال بعض العلماء هذا هو الأفضل، لكن لو أنه كبر بغير اتجاه القبلة أو شق عليه ذلك فلا حرج عليه في ذلك، فله أن يكبر ولو كان إلى غير القبلة، وهذا في النافلة خاصة. يقول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، يعني تولوا يعني تتولوا وتتجهوا، تولوا وجوهكم فثم وجه الله، فثم أي فهناك. ووجه الله اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن وجه الله هنا المراد به وجهة الله التي وجهكم إليها، قال مجاهد أي القبلة، فثم وجه الله أي قبلة الله، وذلك أن العرب تستخدم الوجه بالجهة، تستخدم الوجه باعتبار الجهة، فيقولون أين وجهك اليوم أو أين وجه فلان، فيقول وجهه كذا، يعني اتجاهه وجهته التي يريد أن يذهب إليها. وهذا جاء في البخاري لما في حديث الاستسقاء، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس في روايته فما جاء أحد من وجه من الوجوه إلا وذكر الخير أو ذكر المطر، يقول الصحابي ما جاء أحد من وجه من الوجوه، يعني من جهة من الجهات، من أي جهة جاء يذكر المطر، فالوجه يطلق ويراد به الجهة، وجه كذا يعني جهته، فيكون وجه الله هنا فثم وجه الله أي فثم وجهه الذي وجهكم إليه، يعني وجهته وقبلته التي أمركم بالتوجه إليها، فإلى أي جهة توجهتم فصلاتكم صحيحة. ويقول أن في اليهود فهذا رد على اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة كان يصلي إلى جهة بيت المقدس 14 شهرا 16 أو 17 شهرا، ثم وجهه الله إلى القبلة فتغيرت الجهة، فقال أي جهة توجهتم إليها وجهكم الله إليها فهي قبلة الله التي يرضى لكم أن تصلوا إليها ويقبل صلاتكم إذا صليتم إليها. هذا القول الأول، وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا قول الجمهور، فثم وجه الله أي وجهة الله، وجه الله أي وجه الله الذي وجهكم إليه، أي جهته التي وجهكم إليها وقبلته التي وجهكم إليها. وقال بعض المفسرين فثم وجه الله المراد وجه الله أي صفة الله، فحيثما توجهتم فثم وجه الله فأنتم تصلون لله وتقصدون وجه الله جل وعلا وتطلبون وجه الله، ولهذا جاء في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجه أحدكم، وجاء في الحديث الآخر ما إذا صلى أحدكم أقبل الله فأقبل على الله أقبل الله عليه ما لم ينصرف، فالمراد أن الله جل وعلا محيط بالكون كله، والعبد إذا صلى إلى القبلة فإنه يصلي ابتغاء وجه الله ويريد وجه الله جل وعلا ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن الله حال في الأرض أو أنه في كل مكان، تعالى وتقدس، بل هو الرحمن على العرش استوى، فهو جل وعلا فوق العرش بائن من الخلق، وليس هو وليس هو حال في شيء من الأرض ولا غيرها، وإنما علمه في الأرض وعلمه في كل مكان جل وعلا. مع أنه يجب أن يعلم أن السلف الذين قالوا فثم وجه الله أي وجهة الله قبلة الله لا ينفون إثبات صفة الوجه، يثبتون صفة الوجه لله، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن لله سبحانه وتعالى وجها حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. وأعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، وسبحات وجهه لو ظهرت لا أحرقت من تهت إليه سبحات وجهه جل وعلا. فالحاصل أن صفة الوجه ثابتة لله، ويجب للمسلم أن يعتقد أن لله وجها حقيقيا، لكن الصفات لا يجوز للإنسان أن يخوض في كيفيتها، فلا يقول كيف وجه الله ولا كيف استواؤه ولا كيف يدوه ولا كيف سمعه، لأن الله قطع عن هذا فقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يكيف أو أن يصل الذهن إلى هذه الكيفية لعظمة الله جل وعلا. فهو قال ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه لا وجود ولا صفة له، قال وهو السميع البصير، هو سميع بصير جل وعلا، وله صفات لكن ليست كصفات المخلوقين، لا يمكن أن يدركها أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت لله الوجه، ويثبت له الاستواء، ويثبت له اليد، ويثبت له القدم، ويثبت له الساق، وتثبت له الصفات التي أثبتها جل وعلا لنفسه في كتابه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، على حد قول ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا إجماع من السلف، إجماع من الصحابة، لم يرد عن السلف خلاف في إثبات الصفات، بل أمروها كما جاءت، كما قالوا أمروها كما جاءت، وليس معنى أمروها كما جاءت يعني من غير إيمان بها أو معنى ذلك التفويض، لا، أمروها معتقدين حقيقتها وأثرها ومعناها، نعم مفوضين صفة الكيفية إلى الله جل وعلا، مفوضين صفة الكيفية، لكنهم يعتقدون معناها. ولهذا تقول عائشة لما جاءت خولة تشتكي زوجها في حجرة عائشة رضي الله عنها، هذه الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة صغيرة، لما دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما بقي مكان لأحد، هذه مساحتها صغيرة. تقول عائشة فجاءت خولة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، وعائشة كانت في عز الشباب، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، فكانت في قوة الشباب، ليس سمعها ثقيلا، لكن كانت المرأة تخفي كلامها، فتقول كنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فسمعها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذا تفسير من عائشة وبيان، نعم له سمع حقيقي جل وعلا، يسمع كل شيء، لكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كذلك له وجه حقيقي جل وعلا يقصد ويبتغى به العمل ويتقرب إليه بالأعمال، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحاصل أن السلف مجمعون على إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا كما جاءت على ظاهرها، ولم يحصل بينهم خلاف في تفسير شيء من الآيات التي تحتمل الصفات وغيرها إلا في موطنين، في هذا الموطن فثم وجه الله، والموطن الآخر يوم يكشف عن ساق. لكن اختلفوا هل هاتين الآيتين من آيات إثبات الصفات أم لا فقط، ولم يختلفوا في إثبات الصفات. فالذين قالوا هذه الآية ليست في الصفات فثم وجه الله فثم قبلة الله، قالوا لكن صفة الوجه ثابتة من نصوص أخرى. ومن قالوا يوم يكشف عن ساق المراد به الأمر الشديد كما جاء عن ابن عباس، قالوا لكن صفة الساق ثابتة لله جل وعلا في الحديث المتفق عليه، وفيه أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول لتتبع كل أمة معبودها، فتتبع اليهود كل أمة تتبع معبودها، اليهود والنصارى وسائر الأمم، فتبقى الأمة الإسلامية أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتيهم الله جل وعلا فيقول لما لا تتبعون معبودكم أو تذهبون، قالوا ننتظروا ربنا ومعبودنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، قال فيكشف لهم عن ساقه جل وعلا فيخرون سجدا إلا من كان يسجد نفاقا في هذه الدنيا ورياء يعود ظهره طبقا واحدا ما يستطيع السجود. الحديث والحديث في الصحيحين، وفي إثبات صفة الساق ليس لكن ليس كمثل شيء هو السميع البصير. إذن يا أخوان لا يحل للمسلم أن يترك ظاهر القرآن الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون والتابعون له ومن تبعهم بإحسان، لأن هذا حجتك بين يدي الله عز وجل. تقول أخذت بظاهر كلامك وبما جاءنا به رسولك صلى الله عليه وسلم وبما اعتقده أصحاب نبيك. نحن لا نشك أن بعض الذين أولوا الصفات أنهم أرادوا خيرا أو أنهم قام في نفوسهم شبهة التمثيل فأرادوا أن ينفوا هذا، أرادوا أمرا خيرا، لكن الأمر ليس على ما ظنوا، لكن الأمر يجب أن تثبت النصوص على ظاهرها، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكفي هذا فأثبت، لأنه من القول على الله بغير علم أن يقول الله عز وجل أو يذكر الله عز وجل الاستواء في القرآن في سبع مواضع، في سبع مواضع من كتابه يذكر استواءه على كرسيه، استواءه على عرشه جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن، ويأتي أحد ويقول لا استوى بمعنى استولى، هذا جناية يا أخي، هذا كلام عربي فصيح في غاية البيان. والله امتن على المؤمنين بأنه جعله قرآنا عربيا غير ذي عوج في غاية البيان وفي غاية الإتقان، فيكون الله عز وجل أراد استولى ولا يخاطبنا باستولى، لو أراد استولى لقال الرحمن على العرش استولى، لكنه يريد استوى، فكأن الذي يؤول يقول انتبهوا، الله يقول استوى لكن انتبهوا، الأمر ليس على ظاهره، في شيء خفي، لا تأخذون كلام الله على ظاهره، لا يريد استولى. إحنا قول على الله بغير علم ما يجوز إنسان أن يقول هذا الكلام. ثم أيضا إذا قال معنى استوى استولى هذا كلام يلزم منه لوازم خطيرة، يعني كان العرش قبل ذلك منفردا عن الله خارجا عن قدرته ثم استولى عليه بعد ذلك، لا يقول هذا أحد. ولهذا يجب على المسلم أن يثبت نصوص الصفات على ظاهرها كما أثبتها الله عز وجل وكما أثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، ويعتقد بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبتها إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف، وينفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا بلا تعطيل. وهذا هو مذهب السلف الصالح، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى ذلك أنهم يعطلونه عن الصفات، لا يثبتون له صفات الكمال سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال ابن جرير الطبري وتبعه ابن كثير إن الله واسع أي يسع خلقه كلهم يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير جل وعلا، فهو يسع الخلق كلهم بجوده يجود عليهم ويرزقهم وأفضاله يتفضل عليهم بتدبيره لهم وبخلقه لهم وبعلمه بهم فهو واسع عليم، وهو الواسع جل وعلا في صفاته وفي أفعاله وفي كل شأنه جل وعلا، فهو مدح وثناء لله وعلى الله سبحانه وتعالى، وهو عليم قد أحاط علمه بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فحتى ما يقوم في نفسك وما توسوس به مجرد أنك تفكر في أمر من الأمور الله قد أحاط به علما، فهو عنده كالعلانية، كما لو أنك تكلمت به وصرحت به، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وكما قدمنا أن صفات الله جل وعلا وأسماءه تحمل العبد على المراقبة والخوف من الله وخشية الله، تحمل العبد على المراقبة وعلى خشية الله ومراقبة الله، إذا علم أن الله عليم به بكل أحواله حتى لو كان في قعر داره وقد أطفأ النور ولا يراه أحد وليس عنده أحد، والله إن الله عليم به، ولو عمل ما عمل، لو أنه حدث نفسه بشيء فالله يعلم ذلك ويراه جل وعلا ويبصره ويسمعه، لا يخفى عليه شيء من حاله، فإذا استشعر المسلم هذا حمله ذلك على الخوف من الله وعلى مراقبة الله، على الخوف من الله ومراقبة الله وابتغاء وجهه والانكفاف عن المعاصي والذنوب، وهذه ثمرة الأسماء والصفات، أو هذا من ثمرتها، ولهذا كم ذكر الله عز وجل في كتابه لا تكاد تمر بك آيات إلا وتجد فيها شيء تجد فيها شيئا من الأسماء والصفات، لأجل أن ينتفع العباد ويتعرفون ويعرفون ربهم جل وعلا الذي يعبدونه، وأن له هذه الصفات الكاملة الحسنى جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه من له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا قيل إن القائلون هم اليهود والنصارى، فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقيل إن القائلون هم كفار العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، والصواب أن الآية تشمل كل هؤلاء، وقالوا أي اليهود والنصارى وكفار العرب وكل من زعم أن لله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، فأعقب الله هذه الفرية وهذا القول القبيح الشنيع بتنزيه نفسه، فقال سبحانه، وهكذا ينبغي إذا ذكر الله بما لا يليق به وبعظمته وبجماله وبجلاله وكبريائه أن يردف المسلم ذلك بقوله سبحانه، سبحان الله، سبحان الله وتعالى عما يصفون، لأن معنى التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له جل وعلا، التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع تعظيمه جل وعلا، فحينما يقول الإنسان سبحان الله ينزه ربه ويبرئه عن كل نقص وعيب مع تعظيمه وإجلاله له سبحانه وتعالى، ولهذا إذا ذكر أمر لا يليق بالله جل وعلا يسبح ربه وينزهه عما يقول الظالمون. وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله جل وعلا ليس بوالد لا ولد له وليس بوالد، بل هو واحد فرد صمد. وكما قال جل وعلا أيضا عن هذه الفرية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه فرية تكاد الجبال تنهد منها وتنشق الأرض، لأن هذا قول باطل لا يليق بالله جل وعلا. واحد فرد صمد الذي يتخذ الولد والمحتاج إلى غيره، يحتاج إلى غيره، ناقص، يحتاج إلى صاحبة، إلى زوجة. والله جل وعلا لم يلد ولم يولد وما اتخذ صاحبة ولا ولدا جل وعلا. ثم أبطل هذا القول بقوله بل له ما في السماوات، فأل هنا فبل هنا للإبطال، بل له ما في السماوات والأرض. ما في السماوات وما في الأرض كله له، ملكه أولا خلقه وملكه، هو المالك له وهو المدبر له، لا يعجزه ذلك ولا يهوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فكيف يكون له ولد؟ المالك العظيم الذي له ملك السماوات والأرض، والذي خلقها وأوجدها، وهو المالك لأمرها، المتصرف فيها، الذي تجري على أمره وقضائه وقدره، كيف يكون له ولد؟ الغني جل وعلا القدير، كيف تقولون أن له ولد؟ الذي له ولد محتاج، محتاج إلى من يعينه، محتاج إلى غيره. وهذا لا يجوز أن يقال في حق الله جل وعلا. ولهذا قال بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون. كل، هذا التنوين يسمى تنوين العوض، لأنه يؤتى بنون تنطق ولا تكتب، لكن يعبر بها عن جملة وربما عن جمل، وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه. فقال كل، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون من القنوت، وهو الخضوع والذل له سبحانه وتعالى والخشوع لأمره. فكل ما في السماوات وما في الأرض كلهم قانت له، حتى الكفار قانتون له، ذالون خاضعون لأمره، يجري عليهم قضاءه وقدره وتجري فيهم أحكامه، لا يخرجون عما قضى وقدر. فكل شيء قانت له، ذال مطيع خاضع له جل وعلا. فكيف يقال أن له الولد وأن له ولد؟ تعالى الله وتقدس عن هذه الفرية. وتعددت عبارات السلف في معنى قانتون وهي متقاربة، فقال أبو مالك وعكرمة قانتون مقرون له بالعبودية، وقال سعيد بن جبير قانتون يقول الإخلاص، وقال الربيع بن أنس كل له قانتون أي قائم يوم القيامة، وقال السدي مطيعون يوم القيامة، وقال مجاهد مطيعون كل، نعم مطيعون، قال كن إنسانا فكان إنسانا، وقال لبعضهم كن حمارا فكان فكان، وقال مجاهد كل له قانتون أي مطيعون، يقول وطاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، كما قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وأورد جملة من الأقوال ومؤدها وحاصلها ما قلنا، أنهم قانتون أي خاضعون خاشعون له، مطيعون مستجيبون لأمره، لا يعصونه ولا يستطيعون أن يتخلفوا عن مراده. فمن كان كذلك فكيف تزعمون أن له ولدا؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال سبحانه وتعالى مادحا نفسه ومتمدحا، ولا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا، لأنه هو المستحق للمدح حقيقة، هو الممدوح على كل حال جل وعلا، هو الذي أفعاله كل كلها يستحق عليها المدح، لأن كل أفعاله جل وعلا إما فضل منه وإما عدل. وحينما يعذب الكفار أو يهلك الكفار أو ينزل المصيبة فهذا من عدله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما سوى ذلك فهو فضل من الله، فأفعاله كلها عدل وكلها فضل، فهو الممدوح المحمود على كل حال. ولهذا مدح نفسه وذكر ما يدل على عظيم قدرته جل وعلا، وهذا فيه مزيد إبطال لقول من زعم له الولد فقال بديع السماوات والأرض. وبديع أي مبدع، مبدع السماوات والأرض أي خالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، ما كان لهن مثلا قبل ذلك فخلقه مثل ذاك الخلق السابق، بل ابتدأ خلقهما جل وعلا على غير مثال سابق. ومن هنا قيل للبدعة بدعة لأن فيها معنى الأولية، إحداث شيء في الدين لم يكن موجودا، ابتدعه يعني أتى بشيء جديد لم يكن موجودا، فبديع السماوات يعني ابتدع خلقه على غير مثال سابق، ليس هناك خلق قبل خلقه السماوات والأرض حتى يقال أنه خلق مثل ذلك الخلق، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. فهو بديع السماوات والأرض أي مبدعهما وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق، وأيضا في غاية الخلق، في غاية الإتقان وفي غاية الجودة، خلقهما جل وعلا وأودع فيهما منافعهما وأودع في السماء زينتها وفي الأرض ودح الأرض بما يحتاجه أهلها. ثم قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن بديع السماوات والأرض مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق، فهو القدير على كل شيء، كيف تزعمون له الولد؟ لأن الذي له الولد أو يحتاج الولد أو الذي يكون له الولد هذا محتاج وغير قدير، يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى زوجة، فتعالى الله عن ذلك. ثم قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا وأراده وقدره وأراد خلقه وتحققه إنما يقول له كن فيكون لكمال قدرته جل وعلا. فإذا أراد أمرا قال له كن فيكون، فهو القادر على كل شيء. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إذا أراد شيئا جل وعلا كان كلمح البصر، أمر واحدة مرة واحدة كن فيكون. وقال جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال جل وعلا في آية أخرى وكلها تؤيد هذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا يدل على كمال قدرته جل وعلا أنه على كل شيء قدير، ومن كان كذلك فليس بحاجة إلى أحد، لا إلى ولد ولا إلى زوجة ولا إلى غير ذلك، فهو القادر على كل شيء، وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون. ومن ذلك خلقه لعيسى فقال له كن فكان عيسى، فكان عيسى بكلمة الله وليس عيسى هو كلمة الله، سبحان الله وتعالى عما يصف الظالمون. ثم قال سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون إذا ذكر الذين لا يعلمون وجاءت الإشارة إلى أهل الكتاب فإن المراد بالذين لا يعلمون في الأهم الأغلب هم كفار العرب. كفار العرب والغالب من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المعارضين له المعاندين، وهم المرادون هنا على الصحيح من أقوال المفسرين. وقال الذين لا يعلمون أي قال كفار قريش، وهو الصحيح. وقال بعضهم الذي قال ذلك هم اليهود. جان بن عباس قال قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت رسولا كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه، فأنزل الله في ذلك وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال مجاهد وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال النصارى تقوله، واختار ذلك ابن جرير قال لأن السياق فيهم، قال ابن كثير وفي ذلك نظر. والصواب أنها في العرب، قال لأن ما بعدها يدل على ذلك. وأيضا السياق لا يختص بأهل الكتاب، الآية التي سبقت يعني يقصد بها أهل الكتاب الذين زعموا لله ولدا، وكذلك بعض العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. فالسياق ليس في أحد الفريقين حتى يحكم به، ولهذا قال الذي قال ذلك هم كفار العرب لأنه قال كذلك قال الذين من قبلهم وقد تشابهت قلوبهم. فالحاصل أن الله عز وجل أخبر عن كفار العرب أنهم قالوا لولا يكلمنا الله، يعني يتكلم معنا ويخاطبنا بنبوتك ويقول لنا أنك نبي من عنده حتى نؤمن بك ونتبعك. وهذا غاية العناد وغاية التعنت، وما حملهم على ذلك إلا الكفر، بل لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون أبدا. وإن هذا مجرد تعنت، ولهذا قال جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا أبدا. هل تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما اقترحوا أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وكما اقترحوا نزول الملائكة أو أن يعني يرون الله كما مر معنا، وهذه مجرد دعوة، وإلا قد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر، جاءهم من الآيات ما فيه كفاية. ولقد صرفنا الآيات لقوم يفقهون، فصرف الله الآيات وأتى بها على أنواع وطرق متعددة ووجوه مختلفة كلها تدل على الحق وتقيمه. فهم لا يقولون هذا إلا عنادا، وإلا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم آية كانوا يعرفونه لا يقرأ ولا يكتب، يعرفونه بالصدق والأمانة. ثم جاءهم يدعوهم إلى الله وقص عليهم وأخبرهم بأخبار الأمم السابقة، وجاءهم من الآيات التي رأوها فيه ما يدل على أنه رسول الله حقا، وانشق القمر لما طلبوا منه انشق القمر شقين، شق من أيمن جبل أبي قبيس والآخر من يساره، رأوا ذلك. لكن هم لا يريدون الإيمان، وهذا مجرد تعنت وافتراضات فقط. قال جل وعلا كذلك الكاف هنا هي كاف التشبيه، وهي تقتضي مشبه ومشبه به. فكذلك أي مثل سؤال هؤلاء الله، سؤال هؤلاء لك أن يكلمهم الله وسؤالهم الآيات، مثل ذلك قال الذين من قبلهم من اليهود وغيرهم قالوا مثل ما قالوا. فاليهود طلبوا أن يكلمهم الله عز وجل، وطلبوا أن يروا الله جاره، وتعنتوا وطلبوا من الآيات، طلبوا آيات. فهذا ديدن الكفار، بعد أن تيقنوا الحق وعلموه صاروا يتعنتون ويطلبون آيات ليبقى لهم نوع حجة أمام أتباعهم بأنهم طلبوا أمور ما تحققت وإلا لآمنوا حتى يحافظوا على رياستهم وعلى اتباع الناس لهم. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. ولهذا يا أخوان من حكمة الله عز وجل أن يكون المعارضون للحق هم أكابر الناس وعلية القوم وسادات الناس لأجل أن يدمغهم الحق ويعلو عليهم وينتصر رغم قوتهم وسيادتهم ولهم الأمر في الناس، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ولهذا قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا من نصرة الله الحق يا أخوان وإظهاره، يقذف به على الباطل فيدمغه، يضربه على أم دماغه فقط، لا بل فإذا هو زاهق يزهق الباطل ويذهب ويموت. فالله جل وعلا تولى نصرة الحق وإظهاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا من فضل الله وإقامته الحجج والدلائل والبينات على صحة هذا الدين وعلى الحق حتى يكون ظاهرا جليا واضحا لا يرتاب فيه أحد. وأما المعاند المكذب هذا لا حيلة فيه، ولو جئتهم بكل آية لا يمكن أن يؤمنوا. قال جل وعلا: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قلوب الكفار تتشابه، يشابه بعضها بعضا وتتماثل، سواء من كان متأخرا أو كان متقدما، كما قال جل وعلا عنهم: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقال جل وعلا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقال تعالى: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. لاحظ من قبلهم، من قبل الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هم متفقون على هذا، تشابهت قلوبهم. قال ابن كثير: أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو. ثم قال جل وعلا: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بينا أي وضحنا وجلينا وأظهرنا الآيات وهي العلامات والدلائل الدالة على الحق. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، لقوم يوقنون بالآخرة ويوقنون بالحق. فإذا سمعوا الحق علموه وأيقنوا به واعتقدوا. وأما الكفار فلا حيلة فيهم. ثم قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إثبات رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه وبيان أنه رسول الله حقا وأن كل هذه الدعاوى التي مرت باطلة وأنها لا يوبه بها. ولهذا قال: إنا أرسلناك. إذن هو رسول من عند الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، رسول من عند الله، الله الذي أرسله هو رسول الله. إنا أرسلناك بالحق متلبسا بالحق، فالذي جئت به هو الحق. وهذا تزكية لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هو الحق الذي لا مرية فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو قبل ذلك قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه السنة حق كذلك، فأرسلناك بالحق أي متلبسا بالحق، فالذي أتيت به هو الحق الذي لا مريت به. وهذا تزكية كما أنه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم تزكية لما جاء به، فهو رسولنا وما جاء به هو الحق الذي لا مريت به. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال بعض أورد ابن عباس وجعل ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وفي سنده ضعف، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيرا، ومن ذلك بشارته بالجنة لمن أطاع الله، ومن ذلك نذارته وإنذاره عن النار. ولهذا البشير هو الذي يبشر بالخير والثواب العظيم والسعادة لمن جاء إليه. ولهذا الشريعة مبنية على الترغيب والترهيب، فجاء بالبشارة والنذارة. فالبشارة لمن أطاع الله، لمن آمن بالله، لمن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، من دان لله عز وجل بدين الإسلام، جاء مبشرا له بالجنة وبالثواب العظيم، وجاء بالنذارة وهي الإعلام بموضع المخافة، هذا الأصل في النذارة. فجاء نذيرا يعني معلما ومخبرا ومحذرا من معصية الله وما أعده الله جل وعلا من العذاب والنكال لمن عصى الله ولمن كفر بالله عز وجل. فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين المهمتين بشيرا ونذيرا، لأن القلوب إن لم تنتفع بالبشارة وهي الطمع في الثواب والجزاء الجزيل عند الله عز وجل وتقاعست أو ضعفت، جاء باب النذارة والتخويف من النار وما أعده الله عز وجل من العذاب، وبهذا تحيا القلوب إنذارا وبشارة. والنفس هكذا، أحيانا تجد أنها تتأثر بآيات البشارة وبذكر الجنة والنعيم يعني تفرح وتسعى وتحرص على ذلك، وأحيانا تجد أن الذي يجري بها وينفع بها التخويف والتحذير وذكر النار وما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، ثم قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل، هذه قراءة الجمهور ولا تسأل، وقرأ نافع ولا تسأل بالجزم، ولا تسأل بفتح التاء والجزم على النهي. فقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني نحن أرسلناك بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أهل الجحيم وعن أعمالهم، كل نفس بما كسبت رأينا، كل نفس بما كسبت رأينا. وهذا كما قال جل وعلا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكما قال جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا معنى لا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عن أعمالهم، أنت تبشرهم وتنذرهم، عليك البلاغ، عليك الدعوة، لكن لا نسألك عن أعمالهم، وجازيهم هم على أعمالهم، كل نفس بما كسبت رأينا. هذا على قراءة الجمهور. وأما على قراءة الجزم ولا تسأل، فيكون نهاه الله عز وجل عن أن يسأل عن أهل النار، ولهذا جاء في أثر وإن كان في ما في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وصواب أن الآية عامة في كل أصحاب الجحيم، فالقص لا تسأل يا محمد يا نبينا لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا يستحقون أن يسأل عنهم ولا يستغفر لهم ولا يدعى لهم، فأنت بشير ونذير فلا تسأل عنهم ولا تسأل عنهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ومر معنا أن الأصحاب جمع صاحب، وأن معنى الصاحب فيه الملازمة، فقيل أصحاب الجحيم لملازمتهم لها، فهم ملازمون لها خالدون فيها أبد الآباد، مصاحبون لها لا يخرجون منها. والجحيم اسم من أسماء النار، وقيل دركة من دركاتها. والجحيم يدل على شدة توقد النار، لأن النار لها عدة أسماء: جهنم ولظى، ثم السعير وكل الهول في سقري، يعني لها عدة أسماء: جهنم، النار، السعير، الجحيم، ولكن كلها أسماء لذات واحدة، لكن كل اسم يحمل معنى ليس بالاسم الآخر. فالجحيم يدل على شدة التوقد، ولهذا العرب تقول جحمة الأسد، أي عين الأسد، يقولون جحمة لشدة توقدها. فكذلك الجحيم النار شديدة التوقد، فهي النار لكن وصفها بوصف يدل على نوع من أوصافها، وهو شدة توقدها. ثم قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا خبر من العليم الحكيم أن اليهود لن يرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كل مؤمن حتى يتبع ملتهم ويكون يهوديا مثل اليهود، عند ذلك يرضون عنه، يكون يهوديا مثلهم على ملتهم المنحرفة الكافرة. وكذلك النصارى لن يرضوا عنك حتى تكون مثلهم وعلى ملتهم ودينهم، وهذا عين الضلال، لأن اليهودية والنصرانية الآن ضلال مبين. ولهذا الله جل وعلا قال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده يسمع أو ما يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة. فاليهودية والنصرانية ملة كافرة الآن، لأنها محرفة مبدلة، فيها الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الطعن فيه، وفيها التكذيب بما جاء فيه، تكذيب بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا كلهم على ملة واحدة، ولهذا قال جل وعلا: حتى تتبع ملتهم، ولم يقل حتى تتبع ميل لهم، لأن الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. ولهذا تنازع العلماء أو تكلم علماء الفرائض، قالوا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا جاء فيه حديث صحيح لاختلاف ملة المسلم على الكافر. بل بعضهم قال، يعني من استدل بهذه الآية، قال: الكافر يرث من الكافر لأنه جعلهم ملة واحدة، وهذا قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم: إن الكفار أيضا لا يتوارثون، لا يرث اليهود النصراني ولا النصراني اليهودي. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث: لا يتوارث أهلي ولا يتوارث أهل ملتين شتى بعضها شيئا. فالحاصل أن الكفر كله ملة واحدة وهم على دين واحد. قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال: يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. ثم قال جل وعلا قل إن هدى الله هو الهدى. قال ابن جرير قل إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. وقال قتادة قل إن هدى الله هو الهدى، قال هذه خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. نعم، وأمره يقول قل إن هدى الله هو الهدى. الهدى الحقيقي ليس هدى اليهود والنصارى، هو هدى الله، وهو الذي هدى الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، هو دين الإسلام، هذا هو الهدى الحقيقي الذي يجب أن يتبع ولا يجوز العدول عنه. قل، ثم قال جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتبع أهواءهم، لأن الله أخبر أنه معصوم وأنه من أهل الجنة، ولكن هذا تحذير للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد كيل له هذا وهو لا يقع منه، فكيل لمن يمكن أن يقع منه هذا؟ فيجب على الجميع الحذر من اتباع اليهود والنصارى، بل اتباع ما يخالف الكتاب والسنة، ما يخالف منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يحذر من اليهودية والنصرانية والكفر والبدع الخارجة عن منهج السلف، يحذر منها أشد الحذر، ويحرص أن يكون من الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم قال جل وعلا ما لك، نعم، ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ليس لك ولي يتولاك ويقوم بولايتك والذب عنك، وليس لك نصير يتولى نصرتك مما يقع بك من العذاب حينما تلقى الله جل وعلا. فهذا تحذير شديد وتخويف لمن حاد عن الصراط المستقيم، ومن اتبع ملة غير ملة الإسلام، أو ابتدع طريقة ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو تحذير شديد. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الفرق بين الأسماء والصفات أن الاسم علم، الاسم علم على الله عز وجل، كاسم الله الرحمن الرحيم، والصفات فعل يرحم يستوي يغفر يعذب، هذا أمر معروف على كل حال في لغة العرب. الفرق بين الاسم والصفة، فالصفات المراد ما يتصف به عز وجل، والأسماء أعلام عليه، علم على الله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد والحاشر والعاقب والماحي، أسماء وصفاته كثيرة صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى كل له قانتون، هل يدل على أن الكفار والمنافقين من القانتين؟ نعم، القنوت هنا المراد به الذل والخشوع لأمره، ما يستطيعون أن يحيدون عن أمره، كلهم قانتون خاضعون لأمره مطيعون، ما أحد يعصيه، حتى الكافر ما يستطيع أن يعصي الله عز وجل فيما قدره عليه وقضاه، يمرضهم يميتهم يظلهم يعذبهم. نعم. وليس مراد قنوت الطاعة المحضة. نعم، وأشرنا إلى هذا وذكرنا الاستدلال ولا يسجد في السماوات وهو في الأرض. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم قول فلان مبدع إذا أتقن أمرا ما؟ لا بأس بهذا، لأنه يقصد القائل أنه أبدعه، يعني أتى به، يعني هو أول من رأيته أبدع هذا الأمر وأتى به على التمام والكمال، لأن لغة العرب واسعة، اللغة فيها سعة. نعم. يقول السائل ما تفسير قوله يخادعون الله وهو خادعهم الآية؟ مر معنا الكلام على هذا، وأن صفات الله جل وعلا منها ما يوصف الله عز وجل بها على الإطلاق، وهي كل ما كانت دلالته في لغة العرب كمالا، كالعزيز الحكيم الرحيم الجواد الكريم، ومن صفات الله عز وجل ما يوصف بها على سبيل التقييد والمجازات، وهي ما كانت دلالتها في اللغة العربية تحتمل الكمال وضد الكمال، فهذه لا يوصف الله عز وجل منها إلا بما كان كمالا، فمخادعة المخادع كمالا، والاستهزاء بالمستهزئ كمالا، والمكر بالماكر كمالا. ولهذا هذه الصفات ما جاءت على سبيل الإطلاق، يخادعون الله وهو خادعهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، يمكرون ويمكر الله، فهذه جاءت على سبيل التقييد والمجازاة. فالمخادعة معروف معناها أنه يظهر الإنسان شيئا للخصم ليوقع به، فكذلك الله عز وجل يخدعهم، يظهر لهم أنهم على الإيمان ويظنون أنهم على الحق، ويظن أنهم خدعوا الله وخدعوا المؤمنين لأنهم أظهروا الإيمان وهم يبطنون الكفر، والحقيقة أنهم إنما يخدعون أنفسهم. ولهذا يوم القيامة سيعذبهم الله عز وجل ويجازيهم على حقائق ما في قلوبهم، وهم خدعوا في الدنيا يظنون أنهم على حق، وأن هذا ينجيهم بين يدي الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين يوقنون ويؤمنون؟ الفرق الإيمان هو التصديق عن إقرار، واليقين فيه زيادة، ولهذا قال جل وعلا: لترونها عين اليقين ثم لترونها حق اليقين. فاليقين على كل حال هو زيادة في العلم والتوسق من الشيء. والفروق اللغوية دقيقة جدا، يعني يحتاج الإنسان إلى أنظر أو يجمع النصوص الواردة، لكن لا شك أن اليقين فوق الإيمان، والإيمان لا بد أن يكون يقينيا، لكن الإنسان يبلغ أحيانا درجة اليقين وأحيانا يكون دون ذلك، كما أخبر الله عز وجل أن العرب قالت: العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقد يكون مؤمن لكن ما وصل درجة اليقين. فالحاصل أن اليقين درجة أعلى. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وروح منه؟ أي روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا، وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها، وهذا نظيره في القرآن. الله جل وعلا قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. لا أحد يقول إن السماوات والأرض جميعا من الله، جزء من الله، لا يقول هذا أحد، وإنما جميعا من خلقه. وكذلك روح منه أي من الأرواح التي خلقها، لأنه قال في آية أخرى: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فهو عبد وروح من الأرواح التي خلقها واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا معنى الآية كما بينه أهل العلم وفسروا، وهذا ما أشار إليه في أول الكلمة أو في أول الدرس، لأنه يجب أن يرد الكلام المجمل إلى الكلام المبين، ولا تتعارض النصوص أبدا. فهو روح من الأرواح التي خلقها، روح منه أي من خلقه. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم؟ البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أنه في الخير، ولكن قد يطلق على الخبر السيء الذي إذا سمعه الإنسان تغيرت بشرة وجهه لسوءه وشدته عليه. فالمراد هنا: بشرهم بعذاب أليم، أي بشرهم بالعذاب الشديد الذي تتغير وجوههم عند سماعه.